تفضل. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال يا شيخ؟ بخير والحمد لله. الله يحفظك. ما حكم يا شيخ من استمنى بيده في نهار رمضان؟ اولا الاستمناء باليد حرام. ايوه. في رمضان وفي غيره. لقول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. فاستثنى الازواج والمملوكات. ثم قال: فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العدو. ثانيا: ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر من لم يجد نكاحا ان يصوم، ولو كان يسمه جائزا لامر به لانه اهون. فمن استمنى فهو آثم عاص عليه ان يتوب. واذا كان ذلك في صوم فسد صومه، لا في رمضان ولا غير رمضان. نعم. احسن الله اليك. تفضل. في سؤال ثاني؟ لا شكرا يا شيخ. شكرا. طيب عليه القضاء؟ عليه القضاء. عليه القضاء الا اذا كان لا يدري انه حرام. ايوه.